تلقى القائد الأول المحترم المارشال كيم جونغ رسالة تهنئة من الجمعية العامة للكوريين المقيمين في الصين يوم السادس من الشهر الحالي فيما يتعلق بإجراء الإطلاق التجريبي لصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هواسونغ 14 بالنجاح. ذكرت الرسالة أن النجاح في الإطلاق التجريبي لصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز هواسونغ 14 في دفعة واحدة يعد إظهارا شاملا للقدرة الوطنية القاهرة وجبروت صناعة الدفاع الوطني المستقلة غير المندوبة لوطن جوتشي التي تعزز وتطور بسرعة فائقة، وكذلك حدثا سارا خاصا كبيرا سيسجل في تاريخ أمتنا التي دلت ترغب في قدرة الدفاع الوطني القوية عبر القرون. وإن هذا الحدث الكبير الذي سيسجل في تاريخ الأمة الأعيد إلى 5000 سنة لا يمكن تصوره بمعزل عن المآثر الخالدة للمارشالين العلايين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل اللذين أعدا القدرة الرادعة الحربية القوية بخط التوازي المستقل رافعين عاليا راية سونغون طوال حياتهما. إن النجاح الكبير الأخير في الإطلاق التجريبي لصاروخ الباليستي العابر للقارات هو نتاج باهر عن التفاني الوطني للمارشال كيم جونغ المحترم الذي عرض الخط الخاص بموازاة بناء الاقتصاد وبناء القوات المسلحة النووية، وبذل كل ما لديه من الجهود لتحقيق أمنية مارشالين العلايين العظيمين لبناء دولة القوية تحقيقا باهرا، وهذا مأثرة من مآثره يجب تمجيدها جيلا بعد جيل في تاريخ أمتنا. إن أمريكا والقوات التابعة لها والمندهلة من رعد صواريخ المدو في وطن جوتشي بصورة ممرحلة ومتتالية تطلق العويلة متشتقة بما يسمى بضغوط القصوى، إلا أن ذلك ليس إلا مجرد محاولة يائسة أخيرة لمن يشرفون على الموت. وأخيرا ذكرت الرسالة أن الكوريين المقيمين في الصين سيؤدون رسالتهم وواجبهم تماما بكونهم مواطنين فيما وراء البحار للدولة العسكرية القوية التي لا نديد لها، حاملين في قلوبهم الثقة الأكيدة بالنصر النهائي والمستقبل الباهر لوطننا المتقدم إلى الأمام كالعاصفة تحت راية الموازات.